بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نمر على الآية الكريمة قبل أن نقرأ تفسير الطبري. الآية 13: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي وإذا قال لهم الرسول أو المؤمنون، وتأملوا أن هؤلاء قمة في النفاق، ولكن وجد من ينصحهم فلا بد من موعظة الآخرين. وإذا قيل لهم آمنوا، أي أكملوا إيمانكم بالإيمان الصادق وبالفعل الذي ضيعتموه وهو العمل الصالح، كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل الإيمان واليقين وهم الصحابة. والألف واللام في الناس للجنس، والمراد الكاملون الإنسانية العاملون بما وهبهم الله من نعمة النقل والعقل، العاملون بالشرع المطهر الذي جاء لرعاية مصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. أي آمنوا كإيمان الصحابة، فهم الناس الكاملون على الحقيقة. فكان جواب المنافقين أنؤمن كما آمن السفهاء، وهذا من طغيانهم وكبرهم. والكبر يا إخواني أخطر صفة بالإنسان. على الإنسان أن يراقب نفسه دواما في تصرفاته، في الغضب والرضا مع الكبير مع الصغير مع الأهل مع المخالف. فحينما قالوا بهذا الجواب، هذا من طغيانهم وكبرهم. فالسفهاء جمع سفيه، والسفيه هو الضعيف الرأي الجاهل القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار. فالسفه خفة وسخافة، يعني رأي فيه نقصان العقل. وهكذا أهل السوء يصفون أهل الخير بصفات الشر كي يعموا عن عيوبهم. وفي هذه الآية الكريمة تسلية للرسول وللعلماء والدعاة لأجل الصبر على ما يلاقون في دعوتهم إلى الله تعالى. إذن معنى الآية: وإذا قيل للمنافقين صدقوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واعملوا بما آمنتم به وبما أنزل من الوحيين، قالوا أنصدق كما صدق الجهال، ثم كذبهم الله وحكم عليه بأنهم هم الجهال في الحقيقة. لأن الجاهل إنما يسمى سفيها لأنه يضيع من حيث يرى أنه يحفظ. فكذلك المنافق يعصي ربه من حيث يظن نفسه أنه يطيعه، ويكفر من حيث يظن أنه يؤمن. وقول المنافقين أنؤمن كما آمن السفهاء، كانوا يقولونه في خفاء واستهزاء. فأطلع الله نبيه والمؤمنين وأن السفه الحقيقي هو في المنافقين الذين لم يخلصوا لربهم، فلا خلاص لهم من عذاب الله. وقد رد الله عليهم بقوله ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي من تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلال والجهل، وهو مما يزيد جهالتهم وتوغلهم في السوء ويبعدهم من الهدى. وقد ختمت الآية السابقة بقوله ولكن لا يشعرون، وهذه الآية بقوله ولكن لا يعلمون. فالإفساد في الأرض أمر حسي يدركه الإنسان بإحساسه وشعوره، وأما السفه فهو أمر معنوي يدركه الإنسان بآثاره بعد النظر وإمعان الفكر فيناسبه العلم. وهذه الآية الكريمة مع التي قبلها قد حويت ما ينبغي فعله على كل مؤمن، إذ إن كمال الإيمان باجتماع الأمرين، أولا الإعراض عما يجب الإعراض عنه وهو المقصود بقوله لا تفسدوا، ثانيا الإتيان بما يجب فعله وهو المطلوب بقوله آمنوا. وقد بدأ بالنهي عن الذنوب والمعاصي لأنه راجع إلى دفع العذاب المؤلم، ثم عقبه بالأمر بالإيمان لرجوعه إلى جلب النعيم المقيم، ودفع المفاسد دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، والفلاح يكون بالنجاة من المرهوب والفوز بالمطلوب، ودفع الإنسان أن يراقب نفسه دواما في التخلص من الذنوب والمعاصي. قال الطبري علينا وعليه رحمة الله: القول في تأويل قوله جل ثناؤه وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. قال أبو جعفر: وتأويل قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يعني وإذا قيل لهؤلاء الذين وصفهم الله ونعتهم بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين صدقوا. طبعا هذا الشكل ليس بصحيح، والذي يأتي بالشكل إما يأتي به صحيحا وإما لا يعني نفسه. صدقوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من عند الله كما صدق به الناس، ويعني بالناس المؤمنين الذين آمنوا بمحمد ونبوته وما جاء به من عند الله، كما طبعا ساق هذا الحديث، ساق هذا الأثر مسندا وإسناده ضعيف جدا. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عثمان بن سعيد عن بشر بن عمارة، وبشر بن عمارة متروك فهو ضعيف جدا فإسناده ضعيف جدا، عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، والضحاك لم يسمع ابن عباس، في قوله وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس يقول وإذا قيل لهم صدقوا، هنا أتى بها بالصواب. يعني الذي يعمل قرأ هذه لماذا لم قرأ هذه، لماذا لم يقرأ هذه؟ صدقوا كما صدق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قولوا إنه نبي ورسول وإنما أنزل عليه حق، وصدقوا بالآخرة وأنكم مبعوثون من بعد الموت. بدأ يتحدث قال وإنما أدخلت ألف واللام في الناس وهم بعض الناس لا جميعهم، لأنهم كانوا معروفين عند الذين خوطبوا بذلك في هذه الآية بأعيانهم. وإنما معناه آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين. طبعا هنا ملمح عظيم جدا أن هؤلاء الصحابة قد أصبحوا قدوة وأصبحوا مثالا يحتذى بهم، وهكذا الإنسان في بيته في عمله في مسجده في ذهابه في إيابه في السكن الذي يسكن فيه في دراسته ينبغي أن يكون قدوة. آمنوا كما آمن الناس الذين تعرفونهم من أهل اليقين والتصديق بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من عند الله، يعني القرآن والسنة، وباليوم الآخر، يتأكد ذكر اليوم الآخر ليعمل الإنسان في جميع الأيام لأجل هذا اليوم. يقول فلذلك أدخلت الألف واللام فيه كما أدخلت في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لأنه أشير بدخولهما إلى أناس معروفين عندما خوطب بذلك. هذا ما يسمى بألف واللام العهدية، تعود إلى شيء مأحود بالذهن. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.